سوا اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. نوار عشيه مع فاطمه شهيدي كل نهار من ثلاث من ثلاثه حتى لسته مع فاطمه شهيدي. مساكم ورد وفل ياسمين مستمعينا الغاليين الكل اللي توصلكم موجاتنا على 100.9 في موعد جديد اليوم في نوار عشية، نجيكم فيه كل نهار اثنين وثلاثة في آخر حلقات من البرمجة. هذه البرمجة الجديدة إن شاء الله تطلق نهارة رأس السنة من عند بيت نهارة الجمعة 1 جون في 2021. نبدو معكم في برمجة جديدة إن شاء الله نبدأها بالخير وبركة، طبعا مع أخذ كل بالاعتبار كل اقتراحاتكم وكل اللي تحبوا توصلوا هنا من طبعا فقرات ومقترحات وبرامج أخرى إن شاء الله معكم في البرمجة الجديدة مع بقية زملائي الاثنين وثلاثة ثم آخر فقرة برامج نور عشية في نسخة الحالية. أكيد مش توصل نور عشية في نسخة جديدة إن شاء الله من الاثنين حتى للخميس، طبعا نعطيكم أكيد تفاصيل البرنامج غدوة. فاطمة جعيد وبرهان عبد الله معكم حتى للستام في سوديو نزوة أفهم اليوم الاثنين 28 ديسمبر الموافق ل 13 جون ميدي الأول 1442 للهجرة. نستنى فيكم إما على صفحتنا على الفيسبوك راديو نيوز هو إلا ليش لي على 75 493 859. أول ما نبدأ أغنية كنت سمعتها لكم ولكنها أني سمعت لكم أول ما صدرت للفنان سلطان طرب جورج وصوف، لكنها انتشرت أكثر وأصبحت الأكثر مسموعة على اليوتيوب وعلى كافة مواقع التواصل الاجتماعي. يقول سهرت الليل صاحي الليل كان يصحي الليل قدم كان السبب واحدة ومين يقدر ينام الليل وهو خيال مع واحدة. في ناس بتنام على 11 أو 12 وناس واحدة وناس بالحب ما بتقفلش في اليوم كله ساعة واحدة. كان يصحي الليل الليل السبب واحدة ومين يقدر ينام الليل لا على 11 أو 12 وناس واحدة وناس الحب ما بتغفلش في اليوم كله ساعة واحدة. صباح الفل على وشك صباح الفل على الصحيح أغني الكل حد جدا وأقول يا ليل وأقول يا يصير هاد حب عصف الحب يجي مرة بدا واحدة. سؤال حرام عيني عليه ما بينمشي ده لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمشي خلاص القلب ده بدوبان وحبي خلاص وما سلمشي. ولو كان سكت العشاق خطر أنا في الخطر حمشي. صباح الفل يا العشاق صباح الفل يا الصحي أغني الكل حد جدا أقول يصير هتحب عصف الحب بجمر كده واحدة. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا صباح الفل على العشاء، مساء الفل على الصحيين والناس اللي ناموا الويل. اسمع شيكو جورج وصوف، اصل الحب بيجي كده مره واحده، كده واحده. سلطان طراب، وما ادراكم سلطان طراب، اكيد عودته كان تقويه للساحه الفنيه كما قال زميلي برهان، وانا برشا توقعوا وانا ميت هو وصوتها بعد كل الازمات الصحيه اللي مر بها، ولكن قوه الصوت والجمال ديما تبقى مسيطره. ومازال فما سنجل جديد يصدر في راس العام جورج وصوف، طبعا نكون اول من نسمعه لكم كما سمعناكم اول اغنيه ليه. وصلنا حتى 3:06 دقائق في استوديو نزوا اف ام، مش هون نتوصل لحتى الستة طبعا، باش نرجع لكم في أهم فقراتنا. نحبكم تشاركونا فيها إما على صفحتنا على الفيسبوك رديزو في تعليق، أو على شليت تطلبونا على 75 493 859. من بعد شوي باش نمشوا طبعا نغم موسيقي اخر، من بعد اهم اخبار الجهوية والوطنية في الكاف نيوز، من بعد كالعادة فقرتنا المعتادة اللي اثثنا الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل سي عبد الجليل بوعزة. مؤشرنا اليوم هو يخص الصناعات التحويلية في قطاع الفلاحة، باش نتولوه بالتحليل طبعا. هو مفروض يكون عندنا فقرة كلام متابعة عم رضا السراي، لكن عندهم حالة وفاة أخرى، إن شاء الله ربي صبرة وربي يرحمهم يا عم رضا. فقرتنا الخاصة بمشغل الطلبة، اليوم طالبة هي تدرس بالمعهد الأعلى للرياضة بقصر سعيد، البطلة توبة عباس، تعرفوها الناس كل طبعا وغنية عن التعريف، باش تعرف عليها أكثر، مش من ناحية رياضية فقط كبطل رياضية، بل من ناحية أخرى زادة وكيفاش تم اختارت النجاح متاعها، وخاصة وأنه فما برشا أولياء يتخوفوا من الهوية الرياضية لأبنائهم، لكن توبة أثبتت كما أثبتوا برشا أبطال رياضية وأنه الرياضة بالعكس يزيد الدعم في مستقبلهم الدراسي. بالمقابل زادا فما تتويج جديد انضاف لوليتيك بلي، التتويج هذا يخص طبعا رياضة كرة القدم، مش باش نشوف فيها حتى للقلعة ان شاء الله اليوم. شارك سفيان بن بريك ومعه سالم رابح في الدورة الاولى للاتحاد العربي لأكاديمية كرة القدم، هم ممثلين عن وليتيك بلي، تحصلوا على شهادة من الاتحاد بعد انتهاء الدورة. نسقت مع سفيان بريك وان شاء الله يكون حاضر معنا عبر الهاتف، نخلو له شوي وقت خاطر باش يكون تعب شوي بعد عودتهم من السفر بالتتويج، لكن ان شاء الله اليوم نطلبوه نلقوه في كامل لياقته البدنيه كما يقولوا. من بعد تالي عندنا موعد مع سي عماد بن صالح، وهو رئيس مصلحه حفظ الصحه بالاداره الجويه للصحه، اللي عندهم مرض بالكورونا في الدار، او وقتاش نهزوا المرضى لمركز الحجر، وقتاش نجموا نخليهم في الدار، وتصير كونديسيون معناها تحت اي شروط لازم نجموا نخلي المصابين في الدار، واذا عندنا مصاب في الدار ونستعملوا معاه بعض الحاجات في الدار كيفاش نعملوا، وشنو المواد اللي لازم توفر في الدار. هذا كل باش نسمعوه منه ان شاء الله اليوم. فقره نوار الفن ماشيين مع الفنان محمد الخامس القفصي، الناس كل تعرفه وتحبه محليه، هو رحب صدري كبيره، كان سعيد بانه يحضر معنا ومعاكم اليوم في نوار الفن كالعاده. مش نتوصل حتى لسته باش نخرجوا اغنيه رائعه بحسن الاسمر، متشكرين على اللي عدى وعلى اللي فات، الألم وعلى الجراح، متشكرين على اللي عدى واللي راح، متشكرين على الألم وعلى الجراح، متشكرين على اللي عدى واللي راح، فاكرني هندم على اللي فات، على الحنين والذكريات، فاكرني هبكي على اللي راح. ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. نوار عشية مع فاطمة شهيدي كل نهار اثنين وثلاث من ثلاثة حتى لستة مع فاطمة شهيدي. متشكرين على اللي عدى وعلى اللي راح. حسن الأسمر توصلنا حتى الثلاثة وثلاثة دقيقة في استوديو نزوة FM. ماشيين طبعا لأهم أخبارنا الجهوية والوطنية في ريكاب نيوز. طبعا باش نبدو بالاخبار الجهويه، وين ينتظم اليوم الاثنين 28 ديسمبر على امتداد 3 ايام حتى 30 ديسمبر ملتقى دولي حول هندسه التربيه التعاونيه يتمحور موضوعها حول الاهداف الاستراتيجيه وبشراكه مع جمعيه تونسيه للجوده في التربيه والمعهد العالي للدراسات التكنولوجيه بكبلي. في الاطار هذا كان افاد رئيس الجمعيه اللي هو في نفس الوقت المنسق العام للملتقى سي بالقاسم بالغيث لدى تدخل معنا اليوم، وانه ملتقى ينظم عن بعد طبعا نظرا للظروف الاستثنائيه اللي تمر بها البلاد باش تتخلى برشا مداخلات علميه من تونس والجزائر والمغرب بالاضافه الى ورشات. اكيد اذا دخلتوا صفحتنا تلقوا بقيه التفاصيل. المشين للشان الرياضي في ولايه قبلي، فريق الاتحاد الرياضي قلعاوي حقق صعود الى الدوري الممتاز لكره قدم مصغره بعد ما فاز على الشباب البكري بنتيجه هدفين من قبل هدف. هذا في اطار ذلك دخل معنا رئيس جمعية الاتحاد الرياضي القلعاوي عبد الله بن عرفة اللي أكدوا أن التتويج ما كانش من فراغ بل هو نتيجة العمل والمثابرة من اللاعبين والهيئة رغم الظروف الاستثنائية اللي نعيشها. الوكالة الوطنية للسلام المعلوماتية تدعو الناس الكل إلى رفع من درجة الحذر واليقظة على إثر رصد حملة تصيد جديدة بصدد الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي للإشارة في أن القراصنة ينتحلوا خلال هذه عملية التصيد المذكورة صفة البريد التونسي يستهدفوا حرفاء وتحديدا الحرفاء اللي يستعملوا خدمة الدي 17. للتوضيح فإن القراصنة يحثوا المبحرين على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من حرفاء البريد التونسي أنهم يدخلوا صفحة ويب مشبوهة وزائفة تنتحل صفة المؤسسة المالية المذكورة ويزعموا أنهم وقت اللي يسجلوا فيهم راهم يحموا بطاقاتهم المالية وهو ما عندهش حتى أسيت من الصحة. في إطار ذي دعت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية أنه لازم يثبتوا في كل مرة من صحة وسلامة الصفحات اللي يتم الولوج لها على الإنترنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالأخص. هذا أكد الوكالة أنه لازم ما تدلوش أبدا بأي معطى شخصي أو خاص. فما حاجة أخرى تصير ساعات تبدأ تتنافيجي على فيسبوك يجيك راهو فما 200 دينار هاو كيفاش يتم إسناد تدخل الصفحة ياخذوا معلومات شخصية منك إيميل بطاقة تعريف بعد يطلع مفهم شيء دي حضرة بي ديما الوكالة الوطنية للمعلومات. وزارة الاقتصاد والمالية أعلنت دعم الاستثمار في بلاغ لها صدر اليوم أنه 15 جانفي 2021 هو آخر أجل لتقديم مطالب الانتفاع بالإجراءات المتعلقة بالتمديد في الفترة القصوى لروزنامة الدفع بالنسبة للمخارطين في العفو الجبئي. يخص الإجراء هذا الأشخاص الطبيعيين المعنويين اللي انخرطوا في العفو الجبائي بمقتضى أحكام الفصل السابع من قانون المالية لسنة 2019 واللي ما انتفعوش حتى التو بالإجراءات المتعلقة بالتمديد في فترة القصوى لبرنامج الدفع لفترة أقصها 7 سنين تبقى المرسوم عدد 30 لسنة 2020. نعم. وزارة الصحة في نشرتها اليومية أعلنت وأنه تم تسجيل 1362 إصابة جديدة بالكورونا من إجمالي 5180 تحليل مخبري تم إجراءهم بتاريخ 26 ديسمبر 2020. هذا تم تسجيل 693 حالة شفاء و40 حالة وفاة. برشا جمعيات ومنظمات حقوقية طالبوا رئاسة الحكومة أنها تنشر القائمة الرسمية لشهداء الثورة وجرحها في الرائد الرسمي الجمهورية التونسية قبل 14 جانفي. اعتبرت في بيان مشترك صدر اليوم عن مساندتها أنه مساندتها لملف جرح الثورة هو أساسي وعائلة شهداء المعتصمين بمقر الهيئة الوطنية لشهداء الثورة وجرحها اللي دخل بعضهم في إضراب جوع. أكدت دعمها لمطالب المشروعة اللي اتحركوا من أجله منذ 17 ديسمبر وأدانت العنف اللي تعرضوا له امام قر رئاسه الحكومه. برشا منظمات باش نعطيكم بعض منظمات المشكل: رابطه تونسيه دفاع عن حقوق الانسان، اتحاد دعم تونسي الشغل، الاتحاد الاعلامي الجمعياتي، اصوات نساء، ائتلاف التونسي لالغاء عقوبه الاعدام، جمعيه الطلاقي للحريه والمساواه، الجمعيه التونسيه للدفاع عن الحريه الفرديه، جمعيه التونسيه للدفاع عن القيم الاجتماعيه، جمعيه تفعيل الحق في الاختلاف، وجمعيه ناشيز، برشا جمعيات اخرى كانت داعمه. تمكنت فرقه الحرس الديواني بالفوار امس من حجز كميه من الحبوب المخدره على متن دراجه ناريه يعتزم صاحبها نقلها الى احدى الدول المجاوره. هذه الاكد رئيس الفرقه الرائد مصطفى عجيل لوكاله تونس افريقيه للانباء اليوم بعد ما ورد معلومات حول العمليه هذه. تم امس ايقاف الدراجه الناريه بمفترق الصبريه، اثبتوا اثر التفتيش ان صندوق الكرتوني على متنها 4170 حبه مخدر من نوع ادغاخ مدرج بجدول A للمواد السامه، وبين في سياق متصل انه تم حجز كميه الحبوب المخدره والدراجه الناريه وايقاف صاحبها. اخر اخبار باش تاخذوا به موعدنا الاخباري معاكم اليوم: جابر عطوش رئيس الجامعه التونسيه وكاله الاسفار اكدوا انه وكاله الاسفار لم تتلقى اي اشعار رسمي من وزاره السياحه بخصوص ايقاف نشاط والغاء الحفلات راس السنه. اعتبر عطوش في تصريح اذاعي ليه هو انه لم تتصل وزاره السياحه من مسؤولياتها وتثبت في الغاء برشا من الحجوزات المقرره خلال راس السنه، واكد انه التنقل بين الولايات في رحلات منظمه عبر وكاله الاسفار غير ممنوع في العموم، كما اكدوا انه باش يتم الغاء الرحلات الحفلات راس السنه حسب توصيه وزارة الصحة. مصير معكم مشوانا طبعا في نوار الفن، في عفوا نوار عشية، نوار الفن هذه فقرتنا المعتادة. أتوا نرجع لكم من بعد شوي. المرة الجاية باش نكونوا مع الكاتب العام مساعد سعد جليل لبوع عزان إن شاء الله باش نتعرف على مؤشر جديد. قبلها عالية بالعيد هالي زميلي برهان باش نسمعوها. بعد نرجع لكم أكيد، نسنا في تعليقاتكم إيدائاتكم وتحياتكم اللي تنجموا توصلوا هنا إما على 100.9 FM وإلا تطلبون على 75 493 850 أو لي ما لا تطلبون على تخلونا تعليق على صفحتنا على الفيسبوك راديو نيوزاوا. علي بنيت نسمعها وبعد رجعيني معكم في نوار عشية. نسمة شالها عرضو حسحت فج القلب مشالها إيطارو حب مسافر وحدك بالنتلفة يا مسافر وحدك وفايتني صلتينا صلتينا صلتينا نفسي واف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. نوار عشية مع فاطمة شعيدي كل نهار من وثلاث من ثلاثة حتى لستة مع فاطمة شعيدي. 23 دقيقة في سجن نزوة فهم زينا بصين معاكم شوانا حتى لستة ان شاء الله. فقرة تنوية لك العادة فقرة مؤشرات. مشكور جدا سي عبد الجليل وعزة على كل المؤشرات والمجهود اللي قاعد يقوم به معنا المضاحف طبعا اللي احنا نوصلوا المؤشرة دي ناخذوها بعين الاعتبار خاطر اذا انتبهوا معنا مستمعين او اي سلطة من السلطات او حتى المهتمين من جمعية ومنظمات اكيد هذه فرصة باش كل مؤشر يرجعوا عليه. ما نستنوش مثلا موسم الفلاني باش نحكوا على سياحة، نسأل الموسم الفلاحي باش نحكوا على مشاكل الفلاحة، نسأل الموسم الدراسي باش نصلحوا نعمل المدرسة اللي سبب مشكلة. بعد هذه فرصة باش ناخذوا احتياطاتنا اللي ديما يقدم فيها سي عبد الجليل طبعا اقتراحات وحلول ما نخرجوش منها اكيد كنطرحها بالتحليل. اليوم باش نمشوا لمؤشرنا واليوم هو نسبة الصناعات التحولية بقطاع الفلاحة بقبل قبلها. رحبوا سي عبد الجليل. مساء الورد سي عبد الجليل. مساء النور اختي فاطمه، تحيه المستمعين ذات نفس الله يخليك وشكرا جزيلا لك. ناس كل سنه مش عارف قديش نسبه الصناعات التحويليه في قطاع الفلاحه ولا تقبلي؟ تقريبا ما تجاوزش 1%. 1% لان معنا تقريبا ما عندناش اصلا صناعه تحويليه. وخلينا نفسر واش معناها صناعه تحويليه في قطاع الفلاحه. مثلا ناخذ الطماطم نحولوه المعجون، حكوك الطماطم هذيك اللي ناخذ فيها. ماذا ناخذ الحليب نحولوه لغرق، نحولوه الجبن. في قبلي تقريبا احنا ما عندناش عندنا منتوج مسيطر اللي هو منتوج التمور. والا الخل نتاعه ولا الفضلات نتاعه ما ناش قاعدين نستغلوا فيها تقريبا في حد شيء. احنا ناخذ التمور تقريبا نحولها نعلبوها ونبيعوها في بعض المعامل الصغيره اللي موجوده في الجهه، والا نحطوها في الفريجوات ونبيعوها في على امتداد الموسم. هذا اللي صاير يعني المنتوج الاساسي اللي هو التمور والا فضلات النخيل ماناش قاعدين نستغلوا فيها في اي منتوج اخر. وهذا اللي صعب حكايه الترويج، لانك انت تحب تروج منتوج كي تنوع الانتاج بتاعها او صبغه الانتاج بتاعها تلقى ترويج اكثر. مثلا الطماطم كانت تبيع الطماطم كعب بركه ينجم ما يتبع لكش على طول الموسم او برشا منها باش تضطر يفسد. الحين انك انت كي تخرج في منتوج في منتجات اخرى ينجم يكون الترويج نتاع افضل. هذا اللي نعاني منها في جهه قبل. اول شيء احنا قلنا من المره فاتت راه عندنا مشكله في تنوع المنتوج الفلاحي. تقريبا عندنا سيطره على منتوج التمور فقط وفي نفس الوقت منتوج التمور هذا ماناش قادرين ان نحاولوا ان نعلبوه الا نحاولوا ان نخرجوا منه حاجات اخرى تتباع. فما نقطه مهمه سي عبد الجليل في صناعات التحويليه اني كنت وكبت معرض هو كانت نفذات اتحاد الصناعه والتجاره ظهر لي التمور سنين الموسم هذا فما مستثمرين من صفاقة ومن برشا ولايات أخرى هم صنعوا الماكينات اللي شاملوا بها الماكينات ياخذوا الدشي متاع النخلة ياكل كرناف وجريدة وصباتة يصنع منها لوح من النوع الرفيع من أغلى أنواع اللوح في العالم يشد النوايا يصنع منها برشا حاجات تحويلية اللي احنا إما تنتهي بالحرق أو بالإتلاف بأي طريقة من الطرق أو إنها تبقى تحت النخلة من غير حتى فايدة اللي هي متوفرة عنا بكمية كبيرة إذا واحد حل مشروع. هذا اللي نحب نحكي فيه. نقول راهو من الإنتاج بتاع التمور والفضلات بتاع النخيل كان بالحق تكون عنا إرادة باش نحولوها راهو النجم نصنع منها برشا حاجات. مثلا احنا شفنا بعض التجارب الصغيرة مثلا في التمر خرجنا منها السيروم خرجنا منها المعجون خرجنا منها برشا حاجات اخرى الفضلات نتاع النخيل فما شكون اللي استغلها وخرج منها المواد العلفيه للاغنام مثلا في الخشب نتاع النخيل فما شكون استغلها في الصناعات التقليديه وخرج منها بيبان وبرشا حاجات اساس. تم بارش التجارب، ولكن بحكم غياب الدعم وبحكم غياب التشجيع ديما نلقوا المشكلة أن ما نجموش نتجاوزوا أكل مرحلة التجربة والمرحلة الصغيرة. نحبوا تو شكل تصنيعي، يعني بمعنى أن نتحكي عليه تو كما ماكينات تصنع اللوح وإلا ماكينات مثلا. فما أني شفت تجربة ممتازة جدا هو تحويل الفضلات نتاع النخيل الكل والمتاع الغابة نحولوا منها لطاقة بديلة. هذا مشروع كبير وكان باش يكون من مشاريع النموذجية، ولكن غياب الدولة بقينا نجروا به. وزارة الصناعة تقول لنا تابع وزارة البيئة والشؤون المحلية، وزارة الشؤون المحلية تقول لنا لا راهو يرجع بالنظر لوزارة الصناعة وزارة الطاقة، ولحد اللحظة هذه لم يرى النور. وهو على الأقل باش يخدم حكاية 4000 بصفة مباشرة، خاطي الناس الغير مباشرة وباش يريحنا من الفضلات باش يعطينا طاقة بديلة طاقة نظيفة وينجم يخدم الجهة الكل كي بالطاقة البديلة. ولكن للأسف هذا غياب الدولة اللي يخلي نشوفوا أصلا الحاجات هذه اللي تصنع مثلا من التمر نشوفوها في ولايات أخرى ما نشوفوهاش في قبل. أي للأسف معناها تخرج حاجاتنا من هنا ببليش، إذا مش ببليش طبعا بدراية من غير دراية تتصنع ونعاود نشروها. المشكلة رانا ساعات نخرج ولاية أخرى نلقى حاجات مصنوعة منا صنعت في ولاية أخرى ترجع لنا بسوم أغلى، وحنا المواد الأولية ملوحة في كل بلاصة، فمش غابة ما تلقاش فيها ديشي متاع النخيل ولا فاضل متاع النخيل، ما فماش بلاصة تلقاش فيها نواية متاع التمر اللي حنا نلوحوا فيه. اللي ناس صدقني فما مرة ذكرتني فيها أني صديقتي الكورية عندها ساشي صغيرة فيها نوعية من الغبرة السوداء، كي قلت لي راهو هذا راهو مفيد جدا جدا للسكري وراهو ديما تتنقل به خاطر تعاني منه. كي سألتها منيش ممنوع مصنوع قلت لي غالي راهو، قلت لي مصنوع من نواة التمر. صدقني صدمت، معناها نواة التمر مشي للكوريا وتصنع منه دواء للسكر ورجع. وحنا موجود عندنا وما نجمو نعملوا به حتى شيء، بالعكس يطيش وتستغل دول اخرى والمناطق اخرى. ما نكذبهم، اما نحبوا نعملوا الصناعات هذه التحويليه في جهتنا، باش احنا ديما نحكوا على التشغيل ونحكوا على الاستثمار وراو المعامل هذه ونوعيه الصناعات التحويليه هي فيها يد عامله كبيره، تشغل يد عامله كبيره. هكا علاش نحكوا عليه وكلاش نحبوا الدوله تكون هي الداعم الاول باش نجموا من بعد احنا نجم القطاع الخاص ينتصب ويحل. تعرف كان نشجع شباب باش يحل النوعية المشاريع هذه وينجح باش نحلوا افاق كبيرة برشا في الميدان هذا. اما لكن سعد جليل اني نخاطب فيك بعد اذنك، اني مثلا اني شابة نحب نحل مشروع، اني كي تسألني تقول لي علاش ما تستثمريش في القطاع الفلاحي نقول لك انا راهو ما نجمش اكل الجري والعصب نتاع الاجراءات البيروقراطيه، وجيب ورقه وناقصه ورقه وجيب ذيك واعمل ذيك ومن بعد تالي طول المده. والشاب اكل القوه والطاقه الحماسي كان داخل بيه المشروع يطفى وما يوصل حتى شيء. صحيح للاسف هذه من مشاكل الجهه الحقيقيه، أن البيروقراطية هي اللي قضت على المشاريع وقضت على الأمل وقضت على الطموح في داخل شبابنا. لكن راو هذا ما خليناش نقيسه، يلزمنا نخدمه مش نحسنه. وإذا ديما راو يرجع علاش قلت راي الإرادة هي مش موجودة والتوجه والسياسات ما هوش موجود. كان بالفعل تكون فما توجهات وسياسات راي المشاريع هذه لا تتطلب برشا وقت ولا هي زادة بك الفلوس اللي نتصوراها، يعني تمويلات كبيرة يعني اللي رناها في ولايات أخرى واستثمارات أخرى. لكن ما يعني قلت لك أول شيء هي الولاية في حد ذاتها تتحمل جزء من المسؤولية، وكذلك زاد الدولة والناس اللي حكم تتحمل الجزء الأكبر، لأن ما كانتش داعمة هذا ما كانتش متبنية للشباب هذايا صناعات تحويلية. يعني تو ما نجموش تقريبا حتى كان نحسب اليد العامله اللي فيها شويه اللي يخدموا في الصناعات التقليديه في الخشب يعني ما فيهاش تقريبا. كي نحن نفتحوا افاق فيها ناكد لك باش تكون يد عامله على الاقل في زون 100,000 شخص أو كان مش اكثر. انا قلت لك مشروع وحيد اللي هو الطاقه البديله هذه من فضلات النخيل اللي هو راهو نموذج في العالم من الفلاح اللي باش ما عادش يحرقهم ولا ساعات يتسبوا في حرائق في السيف ولا دخل منها فلوس باش يولي يدخل منهم فلوس بالضبط. هذا كنت باش تولي يخدم في يتعامل بشي باش يلمدوا الديشيرات. هنا نعطيك اكثر اللي تيد بتاع المشروع ان الفضلات الموجوده في ولايه تقول لي كل يومكم ما تكفيش باش تخدمنا 6 شهور. يعني باش نزيدوا نجيبوا من طوزر شوف كليه العمل باش تخدم الكل باش ننسوا طاقه نظيفه. تهز المشروع على الوزارة الصناعة تقول لك لا راهو عند وزارة الشؤون المحلية والبيئة تمشي للشؤون المحلية والبيئة ما تلقى حتى رد. أخي الشاب ذاك اللي كان اللي جاب الفكرة والواحد يفد ويقلق وفي الأخر ما نطوروا شيء كجهة هذا يرجع كما قلت لك أول شيء إحنا كولاية ما عندناش قوة كبيرة برشا وما عندناش وفي نفس الوقت الحق الدولة غايبة في الجهة هذه باش ما نقولوش كلمة أخرى ما عنديش إرادة كبيرة باش تستثمر في الجهة هذه. احنا بالطاقة البديلة فقط عندنا 3 ولا 4 عندنا الطاقة البديلة في الرياح عندنا الطاقة البديلة في الشمس عندنا الطاقة البديلة في فضلات كان نجمو نستغنوا في الصيف اللي احنا نستحقوا برشا طاقة على السخانة كون نريحوا حتى المواطن من المصاريف نتاعت الطاقة ونريحوا الدولة من الدعم نتاعها لكن الدولة ما الإرادة هي المفقودة. رأي المشاريع موجودة والشباب موجود ولكن الإرادة السياسية والإرادة الفعلية على الواقع ما تلقيهاش. تمشي لأي إدارة باش ما نظلمش الناس أما أغلبية الإدارات تكون ديما ما تكونش مشجعة تكون محطة أكثر منها أنها مشجعة. للأسف للأسف شديد صحيح الكلام هذا كله خاصة هذايا الصناعة التحويلية هذايا في قطاع الفلاح ورانا ما حكيناش كان نحبوا النوع والمنتوج في قطاع الفلاح في الصناعة التحويلية مثلا في في الحليب مثلا احنا تقريبا من ولايات القلايل المنتجة للحليب تو الحين تقولوا نبدوا منتجين للحليب وراه عادي لو الدولة كانت تستثمر في القطاع هذا ونعملوه صناعة تحويلية شوف الطاقة التشغيلية اللي فيه يعني هو ميدان خاص يعني نقولوا ما فيش اصلا يد عامله انت قلت باش تحله على الاقل على الاقل باش تخدم فيه يد عامله كبيره شباب ومهندسين ويد عامله عاديه ومختصه باش تحل لك افاق كبيره بس احنا ولايه فيها الخام بشكل كبير ولكن السياسات مغيبه تماما للتشغيل والحلول والافاق موجوده ولكن للاسف ما فهمش عنايه بالشباب هذايا بالولاية. خاصة ونحن الولاية الأولى لإنتاج التمور فطبعا أنا باش توفر عنا كل مخلفات التمور من منجف التمور وأكبر واحد أكبر واحد أنا أكبر واحد نجم نكونوا الأولين في التمور ولكن لكن أكبر واحد معناها الفضلات والنخيل الخشب النخيل كل إحنا رانا الأولين هذه كلها مواد خام موجودة عندنا على الصحراء على الطاقة يعني العديد من الحاجات الخام موجودة اللي نجم نستثمر فيها باش تكون فيها أفاق كبير للأسف كلها الغبرة والشمس والريح والشباب يحبط الشباب ويطيش روحه في البحر باش يموت للأسف وإحنا والدولة غايبة للأسف للأسف بيروقراطية إدارية معها تولي الكل ينتج ولاية المراتب الاخيره في هو الحل في هذا كل صعب جيل اللي احنا نعملوا نراهنوا على الشباب ونشجعوا الشباب طبعا انه يدخل اكثر وخذ اكثر في المشاريع هذه ونسهلوا له الامور ما نعقدوهاش برشا وما نصعبوهاش عليه حتى هو ما يفقدش الامل ما يفقدش الحماس اللي دخل به للمشروع ان شاء الله السياسات تتغير ويبدا الشباب هذا يلقى شكون يعاونه ان شاء الله ان شاء الله شكرا جزيلا ان شاء الله ان شاء الله شكرا جزيلا لك صعب جيل قبل غدوه في مؤشر جديد ان شاء الله مصير مشوارنا معاكم مريم نور الدين بابا تغني على أبوها الكليب جديد تقريبا عنده سبعات ملي صادر نسمعوه راجعين نستنى خيالك نستنى حتى كهربا. طبعا حسين جسمته وصلنا حتى لثلاثة وتسعة واربعين دقيقة في سجون زوافين وصلين. طبعا معكم مشوارنا عنا فقرة قارة تعرفها هي تخص الطلبة. نتعرفوا كل الأسبوع على طالب أو طالبة ما يكون أصيل لتيبلي ويدرس خارجها أو يكون من خارج لتيبلي ويدرس بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بإقبلي. اليوم معنا طالبة وبطلة في نفس الوقت، مش ناخذ من وقتها شوي اليوم مش برشا خطر عندهم حفلة إن شاء الله العقبة لها. معنا البطلة والطالبة السمحة توبة عباس. مساء الورد يا توبة. ألو عسلي، شنو حوالك يا توبة؟ لبس عليك الحمد لله. ورثت الرقة هذه في الصوت من الخامسة ولا من أمي ولا من باب؟ ها؟ الرقة في الصوت واللطافة ورثتها من مدام خامسة ولا مش كون؟ من أمي. آه ها. شنو صفيت اللي خذتيه من مدام خامسة بخلاف الرقة في الصوت؟ كل شيء، الزين والحنية وكل. بابا تسمع ما سيدي، أنا قاعدين نشوف صورتك معانا على الفيسبوك هيك، راهو الولد بشي يتغش عليك، راه ما خذيتي منه حتى شيء، مش مستعرفة بيه أصلا برمو. لا لا ما خذيتي منه حتى شيء، خذيت منه كل شيء حتى هو. بي عارفين أنا روحك توبة وين تقري وقديش عمرك يا سمحة ومنين؟ عمري 19 عام. صغرون أي؟ نقرا في المعهد المعهد العالي للرياضه والتربيه البدنيه بقصر سعيد. باهي سمحه. وقبلي اصيله انهي بلاصه؟ ها؟ وفي قبلي وين تسكني؟ اصيله انهي بلاصه في قبلي؟ نسكن ديك طوزر قبلي. باهي سمحه. تنبح بالمعهد. بالضبط عطتنا الادريس، راه ما تحيروش معنا مع توبه. باهي قولي لي توبه، هل انت احنا نعرفوك بطله، توجهك للرياضه مجاش من فراغ طبعا، انت اخترتي بعد البكالوريا شجعوك داركم، كيفاش تم الاختيار وانك تواصلي دراستك في الرياضه؟ هو اني من الاول معنا قرايه سبور، حبيت نكمل في سبور من الاول خاطر نترينا وانا باش تجيني القرايه سهله، حتى في الفاك نبقى نترينا وكل. وهذا هو اللي صار. اي حطيتها معنا الحاجه، البلاصه اللي حطيتها جاتني هي اول اختيار، جاتني من الاول. اول اختيار خذيتيه معنا. اي اول اختيار خذيتيه. هو من وقتاش بدا يخدمك الرياضه توبه؟ ملي انا صغيره دخلتني امي ترينا ومن وقتها بديت معناها معاهم اللي يعني مينين توا جونيور توا سينيور وليت. اي قداش عندكم بطوله وميداليه حتى لتو؟ عندي بطوله عربيه وعندي برشا ميداليات معناها في ربحتهم في رادس وقت البطوله الوطنيه. اي برشا ميداليات. هو معناه الوالده هي اللي شجعتك خاطر شافت فيك الموهبه او انها فقط حطتك تترينا وانت كملتي في المجال؟ لا هو قبل ما نشارك فيك الكورسات ديما الطريق والكل واللي من بعد وليت بشوي بشوي بديت مسفرين وليت ديما نترينا وليت نحب السبور وكهو. ساعات يقولوا أنا حياة الرياضي صعيبة شوي ومكلفة لازم ريجيم غذائي ولازم يكون منظم في برشا حاجات، هذا عانيتي منها ولا كيفاش يا توب؟ هي صحيح لازمك باش تطيحي في الكورونا لازمك تنقصي في الميزان ولازمك تاكلي ماكلة صحيحة وتشرب بالمية بزيت باش تنجمي توصلي واللي تحبي عليه معناه صعيبة صعيبة باش توصلي. اللي يحط فما اللي يكمل وفما اللي ما يكملش لازم تحطي في قلبك وباش انت تكملي الطريق الكل. باهي توبه اول انت عندك عامين تقري في الفاك؟ لا اول عام سنين. اول عام سنين اول العام اول مره تخرجي من الدار وانت دلوله في الدار مو هكا؟ كيف جيتك مشيت معك الوالده اول مره كيفاش الاجواء كيفاش عشتيها؟ في الأول ما حسيتها صعيبة كل خطر بعيد على أمي ومش متعودة معناها وكل وبعتلي وليت نتعود خطر معايا شكون قبلاوية غادي يقروا معايا وفي الفوية بحذية معناها قبلاوية لقينا بعضنا. باهي أول ما مشيتي تعرفتي عليهم ولا بشوي بشوي تعرفتي على قبلاوية الموجودين غادي؟ ليه ما هم قروا معايا من عمنا وصحابي معناها لقينا وحنا مع بعضنا. هذه حاجة عاوناتك باش تهون عليك شوي البعد على العائلة؟ اي من دائما في ذر البلاد مع بعضنا زبائن. اول حاجة اعتراضاتك البرة اول حاجة شفتها غريبة عليك اول حاجة خليتك تحسي بحاجتك للعائلة وللدار وتخليك توحشيهم برشا شن هي في اول دراسة؟ تحسي مثل في الماكلة الماكلة أمك زي ماكلة الفويه. تركشة الماكلة توبة هذه كله رياضية أكيد مدليلاتك بدأ خاصة في الماكلة ما؟ أي دي وانت قبل طيبي وحدك قبل ولا أول مرة طيبتي في الفاكلتي؟ لا أول مرة نطيب في الفاك ما شنية أول أكلة جربتي فيها الماكلة؟ جربت مرة طيبت مكرونة وما شفتش بالبيت مشاش معاك راك خذيتي توصيات من عند مدام خامسة رجعتك تيار وبعتلي بديتي بشوي شوي تعلمي. اي اصلا انا عندي اخواتي معناها يقروا في تونس معناها لقيتهم وديما طيبولي ومعناها ذهيم بيا مش مخليني وعندي خالتي غادي ومعناها مش وحدي هكا ادليل لاحقك لاحقك وين ما انت معناها وفي الحياة الجامعية وامي ديما توصي بي اي دي متوصي تعود عليك ان ان ان تكون بنيه دلوله برشا كيف كنتي وامها مغرومه بها وتو قلتي لنا في الزين مغرومه انت وامك برامام عاملين حرب في الدار خاطر ثاني مغرمين بعضكم على الاخر انت من خمسه هل هذا يصعب عليك حياه الجامعيه ولا يسهلها توب؟ فما اكيد بنات تسمعوا فيك واولياء باش ننصحهم نقولوا لهم ينقصوا مدليل ولا يواصلوا. هي هي صعيبة خاطر ما ديما في الدار تبدأ أمك هي ديما لهي بيك وديما تطيب لك وديما تخليك ما تعمل حتى شيء كتمشي غادي تلقيها صعيبة معناها تلقيش شكون يعملك لازمك تكسر روحك ولازمك تتعلمي وكل وفي العلاقات توبة ما بين الصداقات اللي في قبلي اللي نصوروا أن أغلب في المجال الرياضي إلى علاقات أخرى وناس أخرى من ولايات أخرى كيفاش لقيتها في الحياة الجامعية؟ تعرفت على برشا صحاب غادي باهين ومعناها بيت باهية وتحب العبيد ولينا صحاب معناها طول ما تعرفنا على بعضنا وكل خاصة في الفوية لقينا بعضنا البنات الكل مش كل واحد معناها كل بلاد وحدها الكل ما بعضنا كل لقينا بعضنا معناها باهي تذكرش معانا هيك أول مشيتي تقري طرفة ولا حاجة مضحكة أنت عملتيها أو صارت لك توبة في الفاك؟ اي ليلة ديما وقت احتياطات لأن الضحك هذه فيه النار ميسيج. تحب تقولينا تحب ما تقولينش المشاكل اللي أهم المشاكل اللي اعترضاتك في الدراسة الجامعية، هل هي التنقل الترسيم، شنو الحاجة اللي كانت صعيبة وتسببت لك مشكلة مرة الأولى؟ الحاجة سمحة هو في الفاك اللي الفوية فصل الفاك معنى مانيش متاحة في الترانسبور والكل معنى ما غير ما نبقى نشوجي خاطر الفوية بطبع فصل الفاك بيه هذه حاجة سمحة. اما القراية تبدل علي الريتم خاطر كنت نقرأ في ريتم ضعيف ولا تعابط القراية والبروفيت يعطيك الكور ويخرج ولازمك انت تفهمي وحدك وما يعاونك حد معنى لازمك انت مش زي بروف اللي سي فهمك ويقريك وسع بالا معاك وفهمك تبدل الريتم تبدل ولا اسرع شوي خاصا فيهم في ويمل له ولا كلمه لحتى ما لحقتيش معاش يعاود هيك ريتم اقوى شوي بيه. وفي التنقل توبه من قبلي لقصر سعيد صعيبة شوي خاطر برشا ساعة في الكار وآخر مرة كي جينا مروحين فما بنات بقى واقفين معناه في الكار ما لقوش بلاصة وين من تونس لل السيدي بوزيد وهم واقفين البنات ما لقوش علاش بقاو كان معطوا العباد باش بقاو معناها ما فماش ترانسبور باهي ولا ولازم قبل بنهار توصي باش انت تنجمي تروحي من غدوه فماش هو مسموح اللي مسموح معناها هو معروف ان الكار اذا تزوجت العدد المسموح به ما ينجموش يسمحوا مصعود هل معناها سمحوا البنات ومش حتى وليد راهم بنات يبقوا واقفين من قبل من تونس حتى السيدي بوزيد هاي وقاعدين على فاليز وطفلة قاعدة في اللطا وما ناض حتى حد وقاعدها وهذا كل معناه اللي هي من قبلي يعني بجلوا الاخرين اللي من سيدي بوزيد وقروان وكل وخلوا بنات قبلي معنا قاعدين وهي الكار بتاع فوار ولا دوز ولا قبلي قبلي اي كار قبلي معنا الوطنية الخاصة بولاية قبلي يطلعوا بقية الولايات اللي على ثنيتهم ويخلوا القبلوية واقفة ما وعادي مصر حتى ما يتكلم حتى حد هم ما دي ما يتكلموا تاكفاكم معنا حتى حد ما يدافع عليك ولا يقول معنا ما حتى حد ما يدافع مهبط حد ما قلتوش حني ما نطلعوش كما نقعد حني اللي أبعد مسافة ولا أن الكارنا ما صارتش هذي لا وما وقت اي واحد معني في الفاك يعطيه شي يروح خاطر تعبنا في الفاك وبعد على الاهل نعطينا وقتها شي نروح ونوصلوا مهم واقفين قاعدين مهم نروح ما صارت لكش انتي وكان رحتي واقفه ولا حاجه لا ما صارت لي والرحله كيفاش تكون في الحافله الوطنيه لسانتيغي هي ما برشا تعب ما يتمشي وتحبس وبرشا وقت احنا خرجنا نص نهار ونصها وصلنا 8 تاع الليل وقتها اللي هي ما فهمش كان نص نهار اللي هي المفروض تخرج 11 معناها عامله روتار وطبعا لا ولا فما كار عامله نص نهار ونص اي معناها نتاع 11 باقيه اضافه الى كان نص نهار ونص اي معناها هذا الكل تروحوا واقفين اي ومعنا برشا تعب وكار معبية وروايح وبرشا حكايات وإذا قررت تروحي في الواج ولا تجي في الواج سهل ولا حتى هي في إشكالية توبة حتى الواج لازمك توصي الساعة باش تروح خاطر ما تلقيش في نهارها أما بلي كل الواج خي خاطر ديما أسرع تبقى ديما مشكلة ترانسبور من بين قبيلي وبرشا وليت شفناها مع برشا طلبة مشكلة كبيرة شفناها مع طلبة اللي يقروا في مدنين في تطاوين في تونس خاصة باستعمالهم لشركة الجوية لنقل بين المدن إذا طبعا لازم نرجع له لي بعد كل التشيكات راهو توبة طالب بين برشا طلبة كانوا ضيوف معنا في الفقرة هذه وحكوا عن مشاكل الكبيرة اللي تصير لهم أكيد جا وقت بالشركة الوطنية نقل بين المدن تغير النظام متاعها وتتلها أكثر بحرفية حنية في الاخر مانيش نركبو بلاش نصور زيد ركوب وصل حتى 35 دينار نصور هاي صحيح واضح به مشكلة اخرى كي تروحي لي قبلي انت كي توصل الكار في الليل ولا مخر تلقي سهل النقل والتاكسي الباقي الكل سهل لا كي توصل المحطة تاكسي ما فماش تلقيش حتى تاكسي معناه هما بعدوها المحطة وما فما حتى تاكسي غادي وكل معناه هما على التاكسيات وكل ما فماش تاكسي غادي وما تلقي حتى حد وتبقى تستني برشا باش تجي تاكسي وهذا معناه كان جو كان جو معناه تضطري باش تكلمي قالك جو روحوا بيك هذاك اخر حل في الاخر معناه فوق التعب هذا الكل واحد جي وقف حتى لسيدي بوزيد ومن بعد تالي ما يلقاش تاكسي والا ما يجو دارك ما يروح بيكم تبقوا حني في البرد او في الشتاء باهي. شنو هي المشاكل الاخرى اللي في الغريبه عليك في الحياه الجامعيه توا؟ والله ما شايفه العقل. كان هذوما المشاكل انك بدل عليك الريتم ومشكلة التنقل اللي هي كبيرة، كان في الشركة ولا في وجود التاكسيات في الصباح بكري. هو دراسة مدة طويلة، هذه اول عام اللي كنتي توبة، شنو خليك تخمي؟ يعني هنا قريب نكملوه العام، شنو خليك تخمي؟ هل حبك اكثر في دراسة الرياضة؟ هل نفرك منها؟ كيفاش؟ معناها القرايتك لها ومع الريتم الصعيب مع المصاعب الكل، حبيباتك أكثر في الرياضة ودراستها وإلا لا توب؟ هي بالطبيعة معناها أي، بخطر أني من الأول حبتها القراية ذيك، حبيت نمشي لها من الأول. وحتى وأصلا فماش حاجة تجيب السير، معناها حتى واحد لازم يقرأ روحه تو اللي يقرأ روحه يعني يوصل، خاصة كان ريتم قوي ولا مش قوي. أي خاصة ينحي ينقص شوية دليل ما باهي. نحكوا في الرياضة، في الرياضة أنت بقيتي مواصلة في خسار سعيد التدريبات كما هي؟ إيه أما جست بدلت الجمعية وكهو. وين كنتي وين بدلتي؟ كنت مع الواحة الرياضية بقبلي، وليت مع الجمعية العسكرية بتونس. أي وشنو الفرق ما بيناتهم؟ ما فما حتى فرق، هذيك جمعيتي القديمه وهي في جمعيه جديده، غير اني وليت معناها نقرا غادي وحبيت نترين غادي. وقلك علاش بدلت الجمعيه؟ خاطر ما عادش نجم نترين هني في قبل، ما عادش نجم حضور بها. ما عمري ما ننسى لونترونير سي محمد الشارف ومبروك عبيد وجمعيتي، خاطر وقفوا معايا برشا ومليني صغيره معاهم، وقفوا معايا وفي استاجات ديما واقفين معايا، ما عمري ما ننسى فضلهم. وهم اللي وصلوني خاطر أنا جيت من السر، وهم اللي يعاونوني باش أنا نكون معناها هكا تو. باهي، ومع بقية المواد ماهيش صعيبة، سهلة في المتناول معناها. مش صعيبة. باهي، عملتي أول مرة أنت مشيت لقبل تونس ولا أول مرة وقت ماشي تقري في الفاك؟ كيفاش؟ قبل تعرفيها تونس حوستي فيها ولا أول مرة وقت جيتي ماشي تقري في الجامعة تو؟ لا نشوف لها قبل، خاطر من قلت اخواتي يقروا غادي معناها تعرفيها، تلقي شكون يدور بيك، تلقي شكون يحوس بيك، تلقي شكون ينصحك ويوجهك، وهذيك بلاصه سمحه هذيك بلاصه خايبه هذيك نمشوا لها هكا، معناها لقيت شكون يعاونك. ايه الحمد لله، معناها مانيش وحدي. اي والاصدقائك اللي دايرين بيك شنو؟ هل لقوا مشاكل في التنقل؟ لقوا مشاكل في تونس العاصمه بحكم اللي هو بيئه مختلفه من بين ولايه قبيله بين تونس العاصمه؟ شكون هم اللي معايا مثلا؟ ايه هي ما الناس كل قد صعوبات، خاطر اول عيب وكل مش زي واحد متعود وواحد اول عيب معناها خاطر ما نعرفوش البلاد بالبي، وكل ناس سألوا مرة ناس اللي نتعلموا كيفاش نتنقلوا كيفاش ندوروا كل ملا. ساكة ديما تمشي محملة توبة؟ اي خاصة في المتروات تخوفوا. صحيح ديما حضر البلد على ساكتة. كي تمشي كي ماشى راجع لتونس، شنو يتحط فيك الساكة؟ اللي نعرف رأي ذيك الباجاج السحري، الفاليز السحرية، شنو تحط لك فيها مدام خامسة؟ تحط فيها كل شيء. كل شيء تهزي؟ كل شيء تحط لي كل شيء، وش مخلتني أصل ناقصة كان هي تمشي تحول معي راجع. متخلي شيء بالدار معناه، كل شيء تهزي معك. حتى اخواتي ولا يشوفوا كل تقول لهم بنتي دي كرايه كفحل. معناها ما صارش مع اخواتي كما صار معك انت؟ ما مع كبار وانا مازلت صغيره. اها حيله هذه. كل شيء شنو الحاجه اللي انت تحبيها وتحطها مدام خامسه اول حاجه في الفاليز نتاع توبه؟ الماكل. الماكلة إجابة مباشرة سريعة، الماكلة خاصة الفوية غادي ما يطيبونش بالبيه، معناها خاطر خايفين من الكورونا يطيبونا في كسكروتات صغار، معناها نبقى ديما نخمم في ماكلة أمي ولا تي تبعثني ديما كان في الماكلة. نعم ربي يخليها لك ان شاء الله. بيه فترة الكورونا لولا الكل فترات معناها خلطت عليهم انت في المبيت ولا في الدار في قبل؟ لا في ماني وقت عديت الباك في الكورونا وبعتلي تنحت وبعتلي رجعت، معناها وقت انا مشيت نقرا في 6 من وقتها وكها. كيفاش عشتها في الحياة الجامعية تو مع الكورونا؟ ديما مستحضرة على روحي وبافيت والجيل ديما معايا وديما نغسل في ايديا وكها. مع معناه فما حتى إشكالية من ناحية هذه. إيه ما فماش إشكالية اللي تحفظ على روحها والجمال بي. وطبعا كي تروحينيها كيفي أمي مع العائلة. ايه دي مفتار معا احنا قالت خالت جميلة اللي مما ذكرتنا فمشت بنية قبل ويخرج لبرا إلا وعملت عركة فيه وضربت شكو صارت ولا ما صارت لكش يا توب؟ لا لا ما صارت مزلت توب مزلنا عقلي مزلنا عقلي وانا فمانية يعرفوا اللي انتي بطلة يعرفوا اللي انتي بطلة طبعا لازم يخافوا منك ايه فما اللي يعرف فما اللي يفايزك تعرفيهم معناها اما احنا ما نبرش بناتك باللوي ديما معناها يخافوا منا غادي يقولك بنات الجنوب وكل ديما شنو يخليهم يخافوا يقولك معناها بنات الجنوب جرحين اي معناها راهم مش طبيعتنا طبيعتنا مش مايعه شويه طبيعتنا كاسحه متماسكه يعرفوا اللي شخصياتنا قويه فما يقربكمش بطبيعتكم انتوا تمشوا في شله قبلوية وزيد معنا سكينة كان عرفته شنو لقبها سكينة؟ سكينة السيئة سكينة كانت ضيفة معنا بدينا بها هي الفقرة هذه حكيت لنا برشا طرائف فما سكينة قبل كيف القراية وعملت برشا عرك سكينة رهيبة ديما يخافوا منها ما هي بكسيرة وكل ديما احنا مخبصين باب سكينة عملتنا سكينة سكينة كانت أول ضيفة معانا حكيت لنا على عركة في الفوايي وسرية وحكيت لنا كيفاش تميلك تروح لأبعد درجة وبعد كي ما عادش تنجم سيء اضطرت لي تعمل العنف وقلت لك الناس كلها كتب على جنب معنا فأنتم مليتوا محميين بسكينة مادام أنا سكينة لبيس أموركم واضحة إذا شافوكم لا لا يا سكينة إذا شاف سكينة معاكم أكو ما يكلمكم حد لا وليد ولا طفلة جيب تقول لنا كان فاتح كي يكلموني وما تخافوش وما يكونش في الباقي هو كانت اول ضيفه معنا الحقيقه لقاء طيب حكت لنا على برشا حاجات رغم اللي هي مبكية اما مضحكه في حديثها عن مشكله التنقل في قبل حكت لنا على الفرق حكت لنا على اصحابها وظهر لي تكلمنا مع صحابتها اللي فهم حكت لنا كيفاش تلزت الله غالب هي تقولي لي الله غالب تلزت لي ريني مش نضرب في المبيت خاطر ما حبوش يفهموا فلازمنا احنا نعملوا حاجه بالبصمة متاعنا نخلوها أكيد في البلاصة الحنيفة هي هو لازم واحد يتمرمد باش يتعلم إن شاء الله كل شيء إن شاء الله يعطيك صحة توبة نعرفوا عندك حفلة ما هو واخدين احتياطات لازمة توبة ما ها أنت مش العرس توبة واخد الاحتياطات لازمة ها واخد الاحتياطات متاعك ما مثبتة ما مسافت عايبي امي ما تخلينيش عايبي ان شاء الله ربي يخليها لك باش يخليك في الاخر شنو تحبي تقولي للطلبه اللي تلامذه في البكالوريا شنو تحبي تقولي لهم اول حاجه ديما يحضروا اجور ويتلهوا بقرايتهم وخاطر معناه من غير القرايه نوصل حد باهي ورياضيين اللي يحبوا رياضه وابطال كيفك اللي يحب ستوري يحب استوى ستوري لها بالقرايه خاطر انا عامله مترانيت شو لقيت بقرايتي وبعث لي كل شيء يجي خاطر القرايه اهم من كل شيء باهي ولداكم خاصه الوالده نقول دريش جات في دار وما تدريش راهو شو تحبي تقولي لهم تحبيهم مش تقول لهم زيدوا عبوا الفاليز شوي شنو تحبي تقولي لهم نحب نقول لهم يا ربي خليها لي وديما واقفه معانا وكان مش منها هي رانا ما نوصلوش اللي احنا فيه وديما نقول بابا نحبه برشا خاطر ديما هو تنقصنا حاجه غادي يبعث لنا مهمه يخليناش ديما وحدنا وهكا يعطيك الصحة يا توبة شكرا لك كان لقاء وحوار لطيف معك كنت ضيفتنا فقرتنا الخاصة بمشغل الطلبة نهارك سعيد وصبح على خير يا توبة صباح الخير عايز مازين معكم مشوارنا في نوار عشية فاصل غنائي بعد راجعين خليكم معنا إما عن 100.9 FM وعلى على صفحتنا على الفيسبوك راديو سوا

مسافر وحدك بالنتلفة يا مسافر وحدك وفايتني صلتينا صلتينا صلتينا. استعيذوا بالله من شر إنسان مليان أذية ومن شر جاحد قلب فاسد ونفوس خلايق شياطين مرضية واتقي شر اللي أحسن تقلي في الوش يضحك وفي نفسه ناوي لك علانية من نفوسكم ألف مرة استعيذوا استعيذوا من نفوسكم ألف مرة استعيذوا استعيذوا ابتسامة الصفراوية وناس بمات فاكرينها مية واللي فاكرينه سند واستعيذوا من الجبان اللي قلنا عليه أمان سابنا في الآخر وخان وقلبه كان بركان حسد من نفوسكم ألف مرة استعيذوا استعيذوا من نفوسكم ألف مرة استعيذوا تصرف عيون الحبايب من عشم في حبل دايب من ضمير معيوب غايب وذمة أوسع من بلاد باللقاء شبه الوداع من مرارة حلم ضاع استعيذوا من الإباع وفينا كان نازل هدا من نفوسكم ألف مرة استعيذوا استعيذوا من نفوسكم ألف مرة استعيذوا من الرزايل من كسر نفس وبخت مايل من أمل في الدنيا زايل وإحنا فكرين وأمل من نفوسكم ألف مرة استعيذوا استعيذوا من نفوسكم ألف مرة استعيذوا Thank you. وفايتني صلتينا صلتينا صلتينا نوار عشية مع فاطمة شعيتي كل نهار من وثلاث من ثلاثة حتى لستة مع فاطمة شعيتي. مصين معكم أكيد معدنا في نوار عشية زوز محطات مازالونا إن شاء الله. المانع خير كنت نساقت مع سفيان بن بريقة وهو اللي شارك في الدورة الأولى لاتحاد العربي لأكاديمية كرة القدم بتونس مثل ويتقبله وتحصل على شهادة من الاتحاد بعد انتهاء الدورة. نساقت معه أكد لحضورك قاعدين نتصلوا بيها عبر الهاتف وسيميد بن صلاح طبعا مش حكينا على الاحتياطات فيما يخص مرضى الكورونا. إن شاء الله معنا خير نرجو أكيد نتصلوا بيهم وان شاء الله يكونوا حاضرين معنا في استوديو نزاوة فهم. ما تنسوش محمد الخامس القفسي هو ضيفنا اليوم في نوار عشية. باش تمشي لإيداءاتكم اللي وصلتنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزاوة ما زلتوا تنجموا تدخلوا صفحتنا وتخلونا إيداء نداء ولا أي طلب موسيقي أكيد نلبوه لكم في موعدنا لليوم. عريم متصري مسعلنا بالخير وتحية للطاقم الكل يحب أغنية مرسول الحب يهداها للناس الكل ولأهل نفزوة وشكرا على تفاعلكم. العفو تنصح من بعد شيء مرسول الحب سنة باو تقول مرحبا فاطمة على بيك سنة وتحية سعبد جليلة. رضا السوداني يقول شيء حشم يقصد على المؤشر اللي خذيناها مع سعبد جليلة بوعزة في نسبة صناعة تحويلية بقطاع الفلاحة في ولايتك باللي هاتي جميل الميم حاضر معنا تقول بونسوار بونسوار يا جمولة إن شاء الله تكوني بخير وسلامة. انتم زيادة تنجموا تدخلوا تطلبوا أي نغم موسيقي أو أي تعليق أو أي نداء تخلوهونا على صفحتنا على الفيسبوك راديو زاوية. كما ألفة سليمان تقول عسالية فطومة أنت العسالية ألفة سمحة. حياة بن زروق تقول منورة فطيمة شكرا لك حيوتا. يتنسمع الأغنية اللي يطلبها المنتصر مرسول الحب وراجعينا. سوا اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. I'm العشية مع فاطمة شعيدي كل نهار 2 و3 من 3 حتى 6 مع فاطمة شعيدي. مواصلين معكم مشوارنا أكيد في نوار الفن. بعد نستقبلوا نوار الفن لكن قبلها ماشيين في أخبار متنوعة إن شاء الله. المين أخير لضيوفنا اللي تغيبوا اليوم رغم تنسيقنا معهم ما فقدتوا عامل إذا صاري اللي عندهم جنازة إن شاء الله ربي يصبرهم. منذ قليل وزارة التربية أصدرت بلاغ لإسناد بنحب حظوة دراسة لفائدة مدرسي المدرسة الابتدائية والإعدادية والمعاهد الراغبين في دراسة علوم التربية أو إجراء بحوث في المجال ذي في الجامعات اليابانية. البلاغ موجود على صفحة وزارة التربية. طبعا نهار الجمعة 15 جانفي بيكون آخر أجل للتوصل لسفارة اليابان بتونس بملفات الترشح مباشرة. معناها راه آخر أجل 15 جانفي. اللي يحب التفاصيل يدخل على صفحة وزارة التربية. بعد قرار الهيئة الوطني وجبة الكورونا على أثر اجتماع منعقد تحت إشراف رئيس الحكومة بتاريخ 22 ديسمبر اللي يقضي بمواصلة تطبيق الإجراءات العامة المتخذة في 6 ديسمبر الجاري والالتزام بتطبيق كل الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية حتى 15 جانفي 2021. تدعو وزارة السياحة كافة المؤسسات والمنشآت السياحية إلى الالتزام بقرار منع جميع التجمعات والتظاهرات مهما كان نوعها والحفلات العامة الخاصة بما فيها الاحتفالات برأس السنة الإدارية. هذا تدعي وزارة الجامعات المهنية في القطاع السياحي اللي وجهت لها مراسلة رسمية في الغرض أنهم يحرصوا على إعلام كافة منظوريهم بالإجراء ذي وتحسيسهم بضرورة احترامهم والتزامهم الصارم بمقتضيات البروتوكول الصحي للسياحة التونسية وكافة القرارات اللي عندها صلة صادرة عن السلطة المختصة مركزيا أو جهويا. في خبر آخر طبعا هو كان من المبرمج أنه يأخذ زميلي المسافة ولكن كانوا في جلسة أكيد معنيين بشأن حيث عمد شباب هلي مدوز من ولاية قبلي اليوم إلى غلق المحلات التجارية وأغلب المؤسسات للإدارة العمومية باستثناء المشرف المحلي وصيدليات والمخابر. هذا بعد ما جدت منتصف الشهر الجاري بين عدد من أهلي معتمدية دوز من ولاية قبلي ومجموعة من أهلي معتمدية بني خديش من ولاية مدنينة. أكد عدد من أهلي دوز في تصريحات لوكالة تونس إفريق للأنباء وأنه السبب الرئيسي وراء اندلاع الأحداث بمنطقة العين السخونة وبير سلطان اللي تبعد أكثر من 100 كيلومتر بالصحراء جنوب مدينة دوز يتبعو إداريا ولاية قبلي. مرد سبب امتاعها مردها هو تأخر الوصلات الجهوية والمركزية في معالجة ملف الأراضي الاشتراكية وتجاوز جماعة محلية للعرف القبلي اللي يمنع الاعتداء على أراضي الغير اللي أدى للصدام حول إشكاليات الأرض اللي يرى كل من الطرفين وأنها من حقه. وأشاروا أنه خلال وقع احتجاجية بساحة الشهداء وسط المدينة إلى أن طبيعة الإشكال وما ينجر عليه من أحداث هو عنف طلب حلول خاصة تراعي مساس الحدث وتداعياته مطالبين إلى بعدم التعامل مع الموقفين بمنطقة المسؤولية الجنائية لأنه الجميع متسبب في اللي صار على حد تعبيرهم. دعوا في السياق ذي إلى إطراق إطلاق عفوا صراحة الموقفين وأكيد حول كيفية تجاوز الخلاف من غير ما يكون فما تأجيج الأوضاع من جديد على حسب تعبيرهم. ومن جانبهم كانوا أصدروا محامي ولاية قبلي اليوم العشية بيان عبروا من خلاله على استعدادهم لتكوين لجنة لنيابة الموقفين من أجل ضمان حقهم في الدفاع. وهذا ما تم تأكيده في وكالة تونس إفريق للأنباء عن كاتب العام الفرع الجهوي المحامي بقبلي الأستاذ فرح المنتصر. كانوا باش ياخذوا في مخرجات الجلسة اللي جمعتهم منذ قليل واللي جهة مع زميل هيك بصفة لكن كانوا في ضمن الجلسة. إن شاء الله نتابعوا أكيد اللي صار الكل على صفحتنا على الفيسبوك الرديلزو أو في برامجنا. وماصلين مشوارنا معكم أكيد باش نصف هنا خامل بالقسم بوقنا بعد رجل معكم في نوار الفن. وحدك جان معشيك يا صبري لله وانا ما درت العيب يا صبري لله اشدت جاه معشيك يا صبري لله هو ما دار العيب يا صبري أكثر قربا في تونس. تابعونا في البرمجة الشتوية لإذاعة نفزاوة اف ام، برمجة متنوعة من الثقافة للفن للترفيه والسياسة عندها بلاصة. اسمعوا معنا صباحك يا كبلي من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30، والبويكان يجيكم في السبت والأحد. حديث الناس من الاثنين للخميس من 10 للنص النهار، وفي الدوسي كل شيء تحت المجهر من الاثنين للخميس من ماضي ساعة الماضي ساعتين. برنامج الذاكرة الحية يجيكم كل نهار اثنين. نادي المستمعين نهار الثلاثة من ماضي ساعتين الماضي 3:30، ونهار الخميس يجيكم برنامج من التاريخ، ونهار الاربعاء يجيكم برنامج سفراء من ماضي ساعتين الماضي 3:30، ونهار الخميس في برنامج من التاريخ من ماضي ساعتين الماضي 3:30، ونهار الجمعة من 10:30 النهار البرنامج الديني قوي إيمانك. من بعده برنامج صهيل الخيل نهار الجمعة من 4 لـ 6 متاع العشية، وفي الويكاند برنامج مع الفلاح من 10 لـ 9:30 النهار. وللشباب عندهم بلاصة في برنامج شباب أب كل نهار سبت من ماضي ساعة لماضي ساعتين. وسبور زيدا موجود معنا في برنامج نفساوة سبور كل سبت واحد من ماضي ساعتين الماضي 3:30. نهار الأحد بعد الماتينال برنامج ناس زمان من 9:30 النهار، ونهار الأحد من نص النهار الماضي ساعة برنامج مرا وعليها الكلام. البرمجة الشتوية على نفساوة اف ام حاجة تعمل الكيف. نفساوة اف ام الإذاعة الأكثر قربا في تونس. نفساوة اف ام الإذاعة الأكثر قربا في تونس. مخزونة في قلبي عمرتي وحدك في قلبي انت ما خليتي مرح وحدك محسونة الله يرحمها بنت امه مشيت في لحظة مش بعدش بيك وقت المرضع ايام عزو عليا وقت اللي نهزك للروضة اخت صغيرة طويرة في جنتها متخيل عروسة بلبسة بيضة كيما احلى مدول عم نولة تراك مطول خلى انسان يبكي بالعبرة راجلي حسة محساسه فيها لف عبرة جيت رسخوك بحبرة يدوني يكتب ما ينسى نبقى نرتك للموت كيما تما ذر الخنسة عيني تسيل تقطر في دمعة عن ورقة خلى بايا العين تخفت مني يخت بسرقة بجرح دخلاني عدت نكتم صبري طالح عدت نكتم صبري لها بداية طوالح دايت طوالح بس اندمرني بنت امي راجي في الملقى لقيت كانت صاور نشوف فيهم وحدي بدرقة احي نار الفرقة ما تطفيها وديان تنشوف صحباتك في الشيها بلاصتك تعيط روانة نشكي للجبانة باش ما نشوفش دمعات امي الزيها تعبت من صغري نشكلها فهمي انت مشيتي انت شعرفتي على المتاح انت السابقة وحني لحقينك ببخوته ندعي روحي قبل ما ندعي لك يا طويرة احنا اللي كبرنا منتي روحتي ليها صغيرة قالونا السواجدة في الماضي لعبنا معاها واليوم في الشبانة ما تتخبها مولاها لو كان جبيدي نعيش معك تحت الرملة لو كان جبيدي نفديك حياتي كاملة ناس تشري في جديد واسمك انت بقى في الرخام قد ما نحكي مستحيل ما يوفاش عليك لكلامة اختي لحمي دمي سجارة ملتنا وينك يا سمح السيمة ما عاد لقين ضحكتنا انسك السنين وما ننسى نهار الموت تبقي انت كما هي نفس الضحكة ونفس الصوتة بخيالي تعيشي باش ما نحطش فيه طفلة طفلة خليتها لامي ولا نبقى فيه وحلة بعدك شكون تحلى قالوا صغيرة تتعاد عشت تستنى في العودة لكنه كلامهم ما فتح المخ تخدر ما عادش فرح بالدنيا ليام تتعدى وكل نهار يسوى دي بكمية لبسة زرقة نتذكرها كلبس ليها حبيت تشم بحور سباق صبويا هزك ليها كنت نوارة في الجهة كلهم حبوكا ودخل حي السعادة لو كان كلماتي غلطوكا انت دفنوك في رملة بك ما تحكي زعما هي تسمع طلولة وقت جهة يشكي قلتلك من قلبي نشرك فوراقي ونعاود العسلة تجي مرة في حياتك ماهيش باش تتعاود عبات دموعه وسايد حزني مولفو من المان يما لو قالولك ولدك مات ما تبكيش فرحانة فرحان بالموت اما الموت فذة صعيبة واللي يرضوا علي والدي صح شي ما يصيبه عديت محكمنا هدر مقدر ظروف اصحابي اما صاحب الرشدة هي اللي تجيني ما فرش بترابي اختي بغلاها مشات ما عادش الغالي ربي سامحني نحب الوقت يعود التالي ايام كلعبت معاها قسمنا الفرحة ايام وقت اللي نعلمها كل درس وشرحة هي مشات ومشي من غير رجوعة قلت امي ثيقي ولد امك ولا مسموعة ولد امك يحكي عليك في طياحة منانة بتلوم عليا كان مشيتك للشبانة اه يا مولانا ما ترغالي وقالوا حيا فات اللي في قلبي قدامي ما مصدق شي كيفاش نعيشها حي وهي ماتت صغيرة ربي يهديني ليك ممكن حياتي تجي كثيرة اختي انت في قلبي الحياة دي ما تعيشي سامي لي الشدة واللي حذاك ما تنسيشي رجالي مشا ومن اللي كانت ديما في عيني ان شاء الله موت بخير اخير كلامي يفيني ان شاء الله موت بخير اخير كلامي يفيني اح اح روان روان روان صلتينا صلتينا صلتينا مش عن خيالي يا كبدي آه يا ولدي أرجعني وعناكم يا غالي حتى في نومك أنا نحير عليك وماذا بيا تحكي علي بيك في صورك أنا سهرت عليك يكبر ولدي صلي على النبي. هذه الكلمة آخر كلمة قالها الفنان محمد الخامس القاسي اللي هو ضيفنا اليوم في نوار الفن. مساء الورد فنان، مرحبا بك في سيدونز أفهم. مرحبا عايشك، مرحبا بيك ومرحبا اخويا بنوار الفن. ان شاء الله الله يخليك انت. هو نوار اكيد نورتنا اليوم. نحب نقول للمستمعين الكل اللي يسمعوا فينا على 100.9 اف ام على ترو دبليو في راديو نيفزوب بونيت، ولا على صفحتنا على الفيسبوك تاع في اللافي بتاعنا راديو نيفزوب بالفرنسي، وانا الفنان محمد الخامس، انسان فنان متواضع، فنان اكيد بيتم معنى الكلمه، ما كانش عنده اي مانع في انه يكون حاضر معنا من غير لا هزين ولا ردين، فقط من كلمات فيها. نحب نحييه على هذا الحس والذوق الرفيع. شكرا لك فنانة. ربي يخليك اختي، يعطيك الصحة. يعطيك الصحة، شكرا لك على التزامك موعدنا معك اليوم. أنا فنان حاولت راهو بمجهودي المتواضع أني نحكي عليك شوي، أني باش نقول حاجات اللي نعرفهم أني عليكم، بعد أنت صلح لي شنو قولك. ما يسألش، ما فيهاش إشكالية. تفضلي. توب زميلي برهان محمد الخامس القفصي، هو فنان الشعبي القفصي من اشهر هو اغنياته اللي ابدا بها، تعتبر من اول بدايته كلمات ولحن عدلي رداوي، غزاله قفصه. وصل بعد مشوار الفني بأغنية هي عمي احنا جددين وجدو جدو يا يا يا يا مين، وندقوا المسامير في الهواء ويشدوا يا ولاد ونادوا على عمي نادوا وصل مشواره اكيد برشا اغاني، حب سنين سعدي بها، الشهبه طلت، ومول العرسي والسعباله. جات الحنه يا رجاله، جات الحنه يا رجاله، كليس وجحفه وخياله. سعدي جاني اكيد، وكما قلت مولا العرس يوسع باله، زاد زميلي برهان تو نسمعوها هذيه، سعدي بولدي سعدي جاني اللي كان غناها، بعدها مولا العرس يوسع باله زاد نسمعوها مع زميلي برهان. هو اكيد اعتبر روحه هو خليفه تليلي القفصي، مغروم به برشا، عندها برشا اغاني زاده كيما بنت الدوار، بنت باباها، واللي هو متعلق برشا ببنوته صغيره صابرين، تعامل مع برشا فنانين هم عادل رداوي، حبوب كثير، رضا بن محرز، وغنى برشا من التراث القفصية. يا ميمتي يا ميمتي من أشهر أغاني زاد العب يلا كان غناها هو وليد أتنعرفوه ولده الوليد هذا ولا نعرفوه مولو أكثر بنوتة صابرين العب يلا فنانة دار في أغلب مسارح الجمهورية التونسية وغنى وين يغني يطرب أو في حفلات أكيد متواضع زادا غنى زادا يطير الطاير أنا برشا من التراث القفصي مغروم برشا بالتراث القفصي وعنده برشا توزيعات عنده ديما جديد غنى زادا يا الغنجة هذا هو تقديمي أكيد للفنان محمد الخامس القفصي نعتذر فنانة إذا قصرت في تقديمك لمستمعينا ربي يخليك الله يخليك أكيد مشوار طويل وكبير زادة قداش نعم في المجال الموسيقى الفن الشعبي يا سي محمد والله هكذا كما تشوفي ما شاء الله الحمد لله وما والله عندك حوايج لا عندي كيما شنو مثلا كيما في الغنجه دي ولا اي اي والله بالحق انا والله ما عندي ما نكذبش عليك بالتالي بعث لك على صفحتك هو ديما راهو هو العفو هذا تقديم بسيط امام سيرتك اللي قدمتها الفنان الفن الشعبي مغروم بتليلي القفصي اه تليلي صديقي وعشيري اي ما لا مغروم بيا بالحق أي. انا نغني له برشا وحتى كي نغني يعني في عروسات ولا في حفلات اللي يسمع ما شافنيش يقول تليلي اي بالحق فما شبه ما بين اصواتكم اكيد هو كان ضيف معانا عدينا معاها امسيه رائعه جدا راه قلت لنا بالضحك وبالتلقائيه والتواضع نتاعه نتصور زاد خذيت منه صفه التواضع والتلقائيه في الحديث بالطبيعه هذاك هو احنا نكونوا كيك احنا فن شعبي ما تكونش متواضع وما تكونش يعني دقيق في كلامك ما تنجمش خاصة في الكلمة لازم نكونوا كيف صحيح فقط أن الحقيقة للحق معناها حتى فنان مش بدبي فقط فنان وحيد من قفصة هو فنان اللي نحبوه برشا رشيد القفصي لكن تخلف على موعد لينا وما يقدمناش عذر لكن كل الفنانين استضافنا فنان زهرة لجنة فبدنا بالفنان تليلي برشا أغاني نبيها كراولي زادة كان عندها ظرف وأكدت حضورها معنا في العام الجديد وأنت كل الفنانين استضافناهم كانوا روحة كبيرة من أكد العطاء والتواضع اللي نشكرك عليها الله يخليك شنو سبب غرامك بالفن الشعبي يا فنانة غرامي من صغرى غرامي بالفن الشعبي ضيعني على قرايتي الفن الشعبي ما يلا غالب هذاك هو دخلنا للصنايع ما وفيناش هربنا بقيت شاب يعني في الخدمة دي والحمد لله تو لاباس يعني من غير قراية من غير حتى شيء الحمد لله كيفاش أول مرة غنيت فيها أول مرة خرجت صوتك للجمهور والناس وسمعوك والله ملي انا صغير حتى بقفار كاساتاتي ولا كلام يعني ما تسمعني العباد ونخدم في العروسات ونحفل الجو ونعمل برشا حوايج يعني ديما شفتك في برشا حفلات فما تلقائيه كبيره في تعاملك مع الجمهور بالطبيعه خمل انا هذاك هو راس المال الجمهور هو راس المال اختي ما فهمش هو ما فهمش حناره تمام، يعطيك الصحة على الروح هذه، خاصة روحك اللي تحب، ما فماش فاصل ما بين الفنان الشعبي خاصة وجمهوره، خاطر ديما كلام الفنان الشعبي يخرج من روحه ومن إحساسه، ومس ديما نقاط حساسة في الفنانين. أول أغنية من أحلى أغانيك هي غزالة قفصة. أي غزالة قفصة هذيك من كلمات وألحان عادل الرداوي. أي البداية مع عادل الرداوي، هذيك تم البداية عندي هنا، النجاح هذيك النجاح. هل اللي خلاها تنجح وأنها كلمات وألحان وصوت ممتازين، أو أنها تحكي على قفصة؟ لا لا لا والله مش تحكي على قفصة، لا لا يعني عامة تحكي على كل غزيلة في كل ولاية اللي عندها غزيلة. الغزيل في كل مرحلة والله مشكلة. هاي بي وفي الأخر هل حظيت بها الغزيلة ولا إيه فنان محمد الخاص؟ هاي عندي غزيلة أخويا حبايبي. عندك الغزيلة صابرينا زيادة. والله غزيلة صابرين والغزيلة مرتي. ربي خليهم لك. الولاد اللي غنيت معاها العبيلة ذيك ولدك، في شبه كبير ليك. ولدي محمد امين هذاك. اي ولدي. اي ما شاء الله عليه. كيفاش جاتك الفكره وشارك معاك في الكليب؟ مشارك معايا، ما هي العب يا لاني وجبته يرقص وجبته عامل جو وكذا، هذيك هي. اي هكاك واحد واحد شيء بتلقائيه معناه. لا بتلقائيه بالطبيعه، لا تلقائيه كيما انا وصبرين بنتي عملت بنيت باباها. اي بنت باباها انت صبري. اي بتلقائيه زادة مش أي. يعني مدروسه ولا والله لا. اما مغروم برشا بصبرينا معك، علاش غنيت عليها غنية خاصه؟ ما هي بنتي الاول هذيك الكبيره راه. هو ديما الاب حكيت فيه برشا الموضوع هذا مع برشا فنانين، ظهر لي اخرهم الفنان اللي حكينا معاه ما ذكرتش مع زميل برهان، لكن سمير لصيف كان حكيه زاده على القيمه الكبيره اخر مره كان معانا على البنيه ديما عندها مكان خاص عند با. ما هي البنيه ما هي بنت باباها كما قلت انا. اي هاك شوفها حتى في روحك 100% زاده باباك راه الموت عليك طبعا بحاجة. يعني خاصه اني خاطر الاولى مانيش صغيره خاصة لولا هيت سمعنا مال شوي من بنت بوباها. هاي نسمعك انا. اي انت. هاي دلي يعطيك الصحة شكرا. هاي بنية بابا هي يا ياما، بنت بابا هي يا ياما، بنية بابا يا وهزت لقليبي يا وعقلي معاه يا ياما. نيت بابا يعطيك الصحة شكرا ليك، يعطيك الصحة على تلقائيتك وحبك. كيفاش تشوف الساحة الفنية الشعبية الفنان محمد الخامس القفصي؟ والله الوقت تاول بالنسبة للفن الشعبي، الكورونا خويتي ما خلتش حد شيء والأمور ما نكذبش عليك على جد وما ذيك احنا نقول الحمد لله الحمد لله. هو الساحة عموما كيفاش شفتها من التغيرات من اللي بديت مشوارك حتى لتو، شن هو اللي انضاف، شن هو الحاجة اللي غابت على الفن الشعبي، شن هو اللي خلى الفن الشعبي ينقص شوي تو؟ انت عندك ديما مواصل جديد لكن غيرك ما عندهش برشا جديد، شن هو اللي أثر في الفن الشعبي وخلى يفقد قيمته ووهرته كما كان قبل؟ والله يا بارا قبل كانت الدنيا يعني فيها شوي بركة فنانين توراي الساحة الفنية فن الشعبي يحك راسك وخلط. اي مهم غني. اي اي كثر تاك تشوفي انت كتابتي بركة، تشوفي على الفيسبوك وتشوفي على اليوتيوب وتشوفي دنيا تقلب تما حقتنا. اي اللي عنده اسم راه ما يبيعش. اها اي يبقى الاسم وتبقى الخدمة وتبقى الكاريير، هو اللي ما يضيعش الفنان الشعبي راه القرجومة بالأخص. القرجومة والكارير زادة، اللي عنده كارير زادة ما عنده وقت كبير وكذا حاجة ما تخافش عليه، حتى يروا اللي تيجي تو هاي بكلها تكني وكذا. أما لا ما يدوم في الوقت كان حجرة فعلا. وهو كذلك هذه المثل اللي نقوله احنا في الجنوب وهو صحيح، على خاطر في الاخر هي تجي طفرات جو فنانين يطلبوا اغنيه ولا زوز بعد عاود يطفوا، يبقوا كان فنانين يبقوا اغاني تيلي القفصي نحفظها، تبقى اغاني محمد الخامس القفصي نحفظها، تبقى اغاني نبيها كراولي، تبقى اغاني بوغنا، تبقى يبقى الكلمات الحساسه اللي تمسنا هم يبقوا وبيمر الوقت. ما نشوف الحاجه الزمنيه والحاجه الصحيحه هذيك هي تشوفي تو، شوفي احنا الاغاني نتاعنا احنا نتاع قديم تو كي تسمعيهم تحسيهم. اما تو لا تشوف ان اي عام جديد، انا الاول نعمل في جديد تو قاعد نعمل في جديد. اما مش كي تاع قديم، لان يعني قبل كانت الوزنين نظيفه وكذا حاجه تو تعبت الوزن والمخ ما عادش، انا الدنيا هذيك. والله الدنيا هذيك هي. لكن يبقى الكلام، شنو اللي تركز عليه في اغانيك اكثر؟ هل تركز على المعنى، الكلمه اللي تحسها اكثر، او اللحن، او شنو اللي يشدك اكثر؟ والله هي اسمعني، هي المعنى هي الاول الساعه. علاش غنايه ما عندهاش معنى ما تكونش غنايه. اي الغنايه ما عندهاش معنى بعمرها لا تكون غنايه. معنى الكلمه هي الاساس عندك. الكلمه هي الاساس بالطبيعه، من جاي الغنايه، جاي الكلمه هي صحيحه. تشارك للصغيرات والمدام في الاختيارات، تشارك ناسك تحبهم وتثق في اختيارهم، في اختيارك الاغاني الفنانه؟ لا لا لا لا. نعمل اختياري في اغنيه وحدي وخدمتي انا وحدها، مش مدخله فيها دار اخلاص انا. كل حاجه وحده. معناها معناها الفن ما جاش على حياتك الشخصيه، ما اثرش فيها؟ لا لا لا ما اثرش على حياتي، بالعكس الفن نتاعي هو اللي عمل لي حياتي انا الشخصيه نتاعي. هذا الكلام اكيد ذكرني بكلام سمير الوصيف اللي قال لك راهو الفن تعكس بالسلب على حياته، هو تو في مرحله اطلاق ثاني. هذه هو اللي اكد هنا لك دون وقت حضوره معنا، قال راهو واحد لازم يضحي بالاثنين، لكن انت اكدت وان راهو بالعكس نجم يكونوا متكاملين. بالطبيعه لازم يكونوا متكاملين، مش احنا الفن نتاعنا صحيح في برشا حوايج، والفن نتاعنا احنا خطير برشا روك تعرف عليها اسود هي ونسى انسى خاصة راهي الغزيلة راهي بحذيك هكا تذكرش طرفة صارت في جرة نسى وصارت لك مشكلة في الدار؟ والله لا ما والله باش نكذب على اختي والله شيء لا لا والله هاي بيه سلامات معناها حتى تو سلامات. لا الحمد لله يا رب ولك الحمد. سلامات. ونذكروا ان البنيات دي ما يغيروا اكثر، اكيد صابرين راهي حتى هي تعلق لك بعض الاحيان. بالطبيعه هذيك هي كيما تعرف هذيك هي. كنا نحكوا على الوسط الفني، باش نسمعك اغنيه من اغانيك وانت تقول لي شنو تذكرك. توب زميلي برهان، باش نسمعك اغنيه من اغانيك، قول لي شنو هي وبشنو تذكرك. يا بابا على الحب وربي جيبوه لا تشرب كاس دواء، جيبوه لا تشرب كاس دواء. اي اي بعد على هالدواء بعد على هالدواء. هو ولا لا بعد على هدوء. الكلمات اللي تسبق اغانيك في حاجه، فيك حاجه مميزه فنان، وانا ديما فما كلمات تسبق كما هذه خليها تمشي برهان، كما هذه بعد على هدوء خليها على تشرب كاس دواء. وحدك هي تلقائيه تجي؟ لا تلقائيه هذيك راهي معايا صابرين الضحكه هذيك. اها عاود لنا برهان خلينا نثبتوا في الضحكه. صابرين ديما معاك معناها. هاي كان ماي كتويت الحكايه انا كان نحب نعمل طرفه في غنايه ولا نعمل الحكايه هذيك هي راهي هذيك تشد المستمع على الحكايه هذيك تشد. وزعما شربت الدواء ولا لا في الاخر؟ لا لا لا ما شربتش الدواء غير انا ما هو ولا لا نشرب كاس دواء انا نقول احنا بعد على الدواء بعد على الدواء تشرب الدواء. من الاغاني التراثيه المحبوبه برشا واللي ديما نسمع فيها، فما تشبث فيك متاصل في انك تعاود برشا اغاني تراثيه الغنجه هو ولا لا؟ علاش المول هذه في الفنان محمد الخامس القفصي؟ وليش تقول بها ما انا راني كيما تعرفي راه تلقائي حتى في اغانيه ولا كيما تشوفي توا هذيك هي راه محمد الخامس والله انا بكل بساطه وكل تلقائيه معناها. اي كل بساطه وكل تلقائيه، انا نخدم وحدي حوايج كيكا وعاديه ولا باس. باهي بصمه صابرين لازم منها، فما ضحكه وديما تضفي الدعابه على الغنايه. بالطبيعه لازم الدعابه، انا قلت لك الدعابه هي اللي تشد لك المستمع كتبت في بلاصتها. اها باهي تشدك المستمع. باهي هو كل اغانيك تقريبا فيها جانب من الفرح الا الاغنيه هذه، هي تسمعها وقولي شنو رايك فيها. عينيك عينيك والسحر والموت وخدودك عليها العزيمه يا ليلى ليل. عينيك والسحر والموت وخدودك عليها العزيمه يا يابا يابا يا في غيابك لا نطلب الموت لا لا لا لا لا لا لا لا يا يا يا ليل وسهران مع خيالك ديما يا ليل اللي ضاع من عمري منها هي بتشرب كاسة دواء وانت تموت من غيرها. قصة حب كبيرة هذه. غناية من الأغاني، غناية من الأغاني والله ما عندهاش حتى معنى. غناية حلوة أنا تعجبني برشا غناية دي. صدقني أنا كما قلت لك تو أنت وعندك هذية وأنا ما صدقني لا عندي هذية. قاعدة تو نبعثهم لك عندك صفحتك الرسمية الفنان الشعبي محمد الخامس القفصي اللي حاب يدخل تو أكيد يشوف كل جديد الفنان موجود. المدة الأخرى فما برشا حفلات برشا ديديو في الطريق مع برشا فنانين. الفنان محمد الخامس القفصي ديما موجود في الساحة الفنية ما يغيبش. بالطبيعة ما نغيبش، لازم نكون هكاك مع تعمل ديو، لازم تبدا ديما موجود في الصورة. ما يلزمكش أي ما يلزمش الواحد يبعد، ما هيش مشكلة. ونعاونت برشا ربارات الحقني في بيتنا من هنا. عاونتهم بالكدا وما نقولهمش لا وراهم من غير ثمن راهو. راني نعاون والله من غير فلوس ومن غير حتى شيء، نتعب ونمشي معاهم وعادي. المفيد هذاك الكل هذاك تحسب لي اللي انا في كارير نتاعي في مسيرتك الفنيه طبعا، ويخلي الناس ديما تذكرك. فما برشا ديديو مع فنانين كبار زيدا في المقابل. الحمد لله هذيك هي لبيت. اي شفتك في ديو مع شاب فنان شاب مختار بالعيد زيدا. هاي مختار هاي عملت انا وياه حجبوك عليا الوليد محلاه وحنايا طياره. اي غنايه سمحه الحق اني سمحه. هل انه هذا يسمى مكسب او علاش مش الفنانين الشعبيين الكل يعاونوا الفنانين الناشئين وشباب صغار ويعملوا معاهم اغنيه اكيد تخلي الناس تعرفهم اكثر وتسرح لهم مسيرتهم الفنيه؟ والله فما من بعض من الفنانين يقول لك اخويا انا اختاني خلينا نحط اسمي مع اسم هذايا اخويا وش من هو هذايا كذا حاجه. لا لا فهمت كذا. اما لا بالعكس الناس سامحه هذيك الطموح نتاعهم ما هيش مشكله. يعني نبدا انا ناجح ما نعطيش لغيري من قداش انا ما هيش مشكله. علاش انا باش نبقى ديما انا راني محمد الخامس وهو راه حكايه. اما ما نساش نعاونوه وربي يعطيهم وقت طيب هكا. فعلا هو ولقيت انت شكون شد بايدك نقول بلغتنا في اول مسيرتك فنان محمد الخامس؟ لا لما مشى انا قديت روحي بروحي في الفن نتاعي. خدمت روحي بروحي وتعبت وحدي وخدمت ونجحت وحدي ولما نجحت. اما انا راني بديت مع عادل الرداوي راهو مشكور راهو عادل يعطي الصحه. بديت انا وياه بالحق اكيد ما باش من نسولاش حقه. الحق عادل الرداوي تعبت انا وياه خدمت انا وياه. هو اصلا زاد تعرف كم ملحن عادل الرداوي يعني ما بينه وبين انا وياه ساعدنا بعضنا الحق خدمنا مع بعضنا انا وعادل. باشا تحياتي تجيك وليد الحفصي يحييك. ألفة سليمان يقول أحلى جو الناس كل تحييك. عامر يقول حصر على الجو سمح اللي تتقدمه. الولد بن عمارة تقول اختيار روعة وفنان رائع. سمارة تقول أحلى ناس للجنوب وأحلى قفصة أحسن قفصي فيك يا تونس. شمس الدين زيدا يقول أغاني يحييك على كل الأغاني اللي قدمتها. تجيك تحياتي هذه كل من قبلي أكيد. شكرا لك على تلبيتك الدعوة. نحب مازلنا باش نحكم معك شوي لكن تسمعنا حوايج اخرى، حوايج تعز عليك، حوايج اكيد رفما اغاني من اغانيك مفضله اكثر من بقيه الاغاني. والله ايش نقول لك انا ما تنسى فماش اغنيه محبوبه هيك قريبه ليك اكثر من بقيه الاغنيات؟ والله ايش نقول لك الدوار نورمالمون عندك الدوار. اي الدوار عندنا طبعا عندنا الدوار. مثال سمعك الدوار ولا سمعك غناية على اللميمة ما ادريش عليك. اي فعن فما ادريش عليك انت شو عليها تلقاي فما اغنية يما عيني حية زايدة. اي نسمع اختي تفضل يعطيك الصحة اخذ بخاطرك. يما عيني حية يما وحدي ما نصبر شي عيني حية يما وحدي ما نرقدش عيني حية نتفكرك النار تشعل فيا حليلي وحدي ما نرقدش. الله ما شاء الله راهو الصوت والخامة الصوتية لسالة التحية تبقى هي انت كنت مغروم برشا بالفنان تيلي القفصي. انا هي اغاني كنت تغني لها لفنان تيلي القفصي. باريفوت مثلا مش هاي نعطيك ضربه هاي نعم باريفوت. والله باريفوت اختاني فوتة لو عن ذلك حرمت القوتة صار علي مثيل الحوتة ونخرج من بحريك الموتة بري بري باني فوتة بري بري بري فوت الله وبري فوت اختاني يزي بري فوت قتلتني وجايتني تعزي بري فوت اه بر عليا مكش ليا جبتي بيا وصفتني ولك واني زادي جفاني تعشق في غيري عيناني كيفاش نحبك تنساني وانت بكتني بالصوت بري فوت اختاني فوت الله الله تستاهل الزغروطة والتحية من كل مستمعين أكيد خاصة في الظرف اللي نعاني فيه تعرف فنانة وأنا نمر داخلين على موجة ثالثة من الكورونا أكيد الناس كلها كيا خايفة الناس كلها كيا عندها إشكال عندها حاجة في قلوبها عندها الخوف الكبير فصوتك ولمسك الفنية أكيد تفرحهم بالطبيعة أخوي الله يسمع إن شاء الله ربي بعد علامة الوباء وإن شاء الله ان شاء الله 2020 يجينا مراكل وان شاء الله يا ربي يحمي تتكت يا اخوي ترى انا في حاله حليله ايش قولك نغني انا وياك من عمقت هذه راني في حاله حليله هاي مساج هاي خلوا هاي راني في حاله حليله راني شب وراسك ليله شنحوالي مانيش لاباس نحوالك من بنت الناس نحوالك ما عندي حيلة حل كرموز في العديلة وراني الله محليك الحقيقة انت هو المحليك وما شاء الله عليك شنو تحب رسالة تحب توصلها للناس في الظرف الوبائي هذي يا فنان محمد الخامس مهمة برشا رسالة الفنانين والله كما قلت ان شاء الله يا ربي حن ان شاء الله تنحى لنا للوباء ان شاء الله تتجد ان شاء الله تتجد البلاد نتاعنا بصراحه كما قلت قباله رانا تعبنا برشا والله قدر الخير ان شاء الله 2021 يجراها ربي على الصلاح امين شكون من الغزيلات اللي بحذاك صابرينا مثلا نجم نسمع صوتها بعد اذنك ولا صابرينا حذايا هاي بيه نسمع صوت صابرينا هاي سلم عليك الو يا صابرينا يا غزيلة شنو حوالك؟ والله الحمد لله وانا كنت انت حبيبة باباها عاد ايها ناهي انت يا بيدا ساعات مثلكش هذي شوي مشاكل مع اخوك خاصة الحب الكبير هذي للفنان محمد الخامس القفصي البنوتة صابرينا لا لا ديما الحمد لله عيبي وكيفاش تجي مشاركتك تلقائية معاه في غنياته سمعنا ضحكتك سمعناك في بنت باباها شوفناك زادة في كليباته كيفاش؟ معنى خطط طولها كيفاش شاركتي ماما كيفاش بابا انا رو انا ديما ماني مغروبة بابا كله هو زادة يحبني ديما يقول لي مرات في الكليبات يقول لي هيا باري معايا في الكليب كله باش نعلق اي تمشي معاه معنى انت وباباك عم ينحزم في الدار هيك صابرين بالضبط والغزالة ماما هي وشكون خليتها مال يا أخويا قسمتوها الدار معناها أيه معنى أنت المرافقة الرسمية أنت نجم نعتبروك من تو أنت وكيلة أعمال الفنان محمد الخامس القفصي أيه أنا هي أنا هي فمش ساعات غرتي على بابا شوي من الجمهور ولا تقلقتي شوي أو حاجة كما هيك اي فما وقت كيف يمشي للعرس ويبدا يغني في بنيت باباها ويبدا يشد طفله ويقول باباها انت تجعلي وقتها تكوني معاه ولا تستديه حتى يروح باش تحاسبيه لا نستناه حتى يروح معناها يا بنيت باباها ممنوع يغنيها ويغزر البنيه اخرى انت لازم تكوني موجوده لا يغناها عادي أنا ما يوجهش الوحدة أخرى شوفوا كيفاش البنية تحقرة مغرمين بباها راه حتى هو موش معاه معنى أنت تفرج فيه في اللايف وتشوفي اللي هو شاف بنية أخرى حتى صغرونا راكي ما تحبيش لازم ديما يشوف قدام عيونها صابرينا أيه إن شاء الله ربي يخليه لك أكيد وبشوي على ماما وأخوكم أهو أخوك زاد سمعناه في العب يلا وشفناه عم جو مع بابا سمحتي لهم أنت اللي هم يغنوا مع بعضهم أنا ايه هذاك ولدها عادي قد ما تحبه متى يحبه قد ما مصرة شنو الحاجات اللي تعلمتها من الفنان محمد الخامس القفصي الحاجات اللي ما ندريش ديما البنت تحب برشا صفات في باباها تحب تولي كيما باباها في انه نقاط حبيتي اكثر صوتي جا كيف بابا. اه معني انت فنانه. اي فنانه باهي. باش نسمع مش باش سايب كامل نسمع نسمع منك مقطع من اغنيه تحب من بنت بوبا. هاي بنية بابا هي هي هي يا ياما بنية بابا هي هي هي يا ياما بنية بابا لو هزت لي قليبي يا وحلي معاها هي هي يا ياما. الله الله ما شاء الله عليك ما شاء الله. ظهلي انت باش تزاحمي الفنان محمد الخامس القفصي في المستقبل. يعطيك الصحة. شنو تحب تقول للناس يسمعوا فيك توا على 100.9 فيم ولا على راديو نزابونيت يا سمحة؟ قول لهم يعطيكم الصحة على تشجيعكم البابا وربي يبعد علينا الوباء. أمين. وربي يخليكم يا سمحة. أنت ربي يخليك. شكرا لك وسلمينا على ماما على أخوك مساكن مهضوم حقهم في الدار. يعطيك الصحة. ما حليها البنوتة ما حليهم. عائلة سعيدة عائلة هي تهبل البنوتة. إن شاء الله ربي يخليها لك وربي يخليك لها وإن شاء الله ربي يخليك من بعضكم. وأني ما تصورش اللي أنت بش تزوجها مرة أخرى أكيد بش خليها بعدك. والله مش خاطك عشان واحد بيديه بالطبيعة ما سيباش خلاص هذاك هو مكاتب كيجي وقت هذيك أمور أخرى. الله يخليك. كنا باشا سعداء محلاكم محلا الأسرة متاعك محلاك تولي اللي هي الأسرة صورة حية للفنان. تو الناس اللي تسمع فيك وبيشوفك تو من خارج الجمهورية التونسية في كل ولايات الجمهورية بش يشوفوا اللمسة محلاها العائلة الحلوة المتماسكة مش بيشوفوا. للأسف لغالي فن برش فنانين شعبيين بقيت في تصريحات سمير الوصيف على خطر الفن الشعبي أثر برش على حياته. أنت وعائلتك خاصة صابرينا مثال كبير على إن هو الفن الشعبي لازم يجي يلمد ويحب اصلا. صابين انا تحكي تقول لك راهو حتى في حفلات وقت يغني بنت بوبا معناها البنيه متابعه البوبا تغني معاه مشارك الوليد فما جو عائلي محليه هي بوبا ديما مع بعضهم. راهو الفن الشعبي لازم يدعم الجو العائلي والترابط الاسري. واضح الحمد لله. لا باس هذيك كيما قلت لك انا قباله الفن الشعبي لما تكون الشعبي ما يجيش الشعب. يعطيك الصحة. تعرفوا أن تقريبا أقل من أربع أيام نهار الخميس باش نكملوا 2020 تمنياتك في 2021 فنان محمد الخامس. والله كما قلت قبلك أخت إن شاء الله 2021 إن شاء الله يتعدانا سمح علاش كما قلت قبل زاد ونعاود نقول راي كورونا دي راي عملت فينا الكل العالم كامل خل البعض اخويتي بالكورونا دي ربي بعد علينا وان شاء الله 2021 ان شاء الله يتعدانا سمح يا ربي. أمين سامح ميامك وربي يخلي لك البنوتة. تحياتنا ليك والعدل الرداوي اللي كان واسا بيناتنا وشكرا ليك على تلقائيتكم حليك فعلا الناس زاد حباتك اليوم وزاد قدراتك أكيد ولي رسالة اللي تقدم في الفن الشعبي. باش تهدينا حاجة الرأس العام ولا يا فنان؟ والله إن شاء الله ولو أنا رأس العام نخدم بطبيعتي. وين تخدم اللي يحب يسمعك وين يجيك؟ والله لا أنا نخدم خارج قصة فهمتي؟ بيه لا نخدم لا فرح مش هو يعني. نعم بيه إن شاء الله ديما أفرحكم قايمة وشكرا جزيلا ليك شكرا من القلب فعلا على الجو الحلو اللي عدنا معاك اليوم فنان محمد الخامس القفصي. أنا بعث لك لصفحتك الرسمية اليان متاع فقرتنا اليوم. شكرا ليك وبوسنا البنوتة وربي يوفقك إن شاء الله من حسن إلى أحسن. منورين أختي عايش أختي الله يخليك. شكرا شكرا شكرا سلام ورحمة الله وبركاته. محليها أجواءنا محلي الأجواء الأسرية اللي نشوفها ومحلي فنانة لليوم هيك نكمل نسمعوهم بعد راجعين. اغنيه لفنان الكنظيف اليوم. نوصل لنهايه مشوارنا معاكم في نوار عشيه غدوه في اخر حصه لينا في 2020. نجيب لكم زوز فنانين محليهم زيدا. شكرا للناس الكل اللي تابعونا مع 100.9 اف ام والا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزوا ولا سمعونا. طبعا يعطيهم الصحه الناس كل بكافة التعليق اللي محلاها. شكرا لك على تشجيعكم، شكرا لكم على تشجيعاتكم على مساندتكم لينا. اكيد الدنيا بارده نعرفوا، مازال كبدوا الليالي البيض بردين برشا، نوصلوا حتى صفر درجه في الصباح وردبان على ارواحنا اللي في رواحنا بالكدا، ولكن ما نقعدوش برشا على الكانون. راه نقول لكم هكا واني من محبي الكانون، لكن الله غالب بالدنيا بارده ردبان على ارواحنا. وان شاء الله ايامكم ديما سمحه، اما رانا في حاله حليله. سبحان الله.